الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير، ويجوز استحقاق العرب وقتل الجاسوس، وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله، وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا، والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين، ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا، والرسول كالمؤمن، وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط. والرسول كالأمن. والرسول كالمؤمن، وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره 10 سنين، ويجوز تأييد المهادنة بالجزية، ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون من جزيرة العرب. هذه مسائل تتمة لكتاب الجهاد، وأكثر هذه المسائل دليلها واضح من الكتاب والسنة، وبعضها فيه موضع نزاع بين العلماء قديما وحديثا. فذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تلك المسائل مبتدئا بمسألة استرقاق العرب، والمراد بمسألة استرقاق العرب أن المقاتلين عند الجهاد في سبيل الله يغنمون أسارى، وهؤلاء الأسارى يتصرف فيهم ولي الأمر بما يراه من المصلحة كما سبق بيان ذلك، إما أن يمن عليهم، وإما أن يفديهم بغيرهم، أو أن يفدي غيرهم بهم، أو أن يقتلهم حسب ما يرى من المصلحة، وإنما يختار من الأمور من المن أو الفداء شريطة أن يثخن في الأرض قتلا في الكفار، وسبق تفصيل ذلك وبيان معناه. فهؤلاء الأسرى إذا لم يقتلوا ولم يبادلوا بأسرى من المسلمين فإنهم يصيرون أرقاء وعبيدا للمسلمين. يستوي في هذا إذا كانوا رجالا أو نساء، فيتحول هذا الأسير الكافر أو الأسيرة الكافرة إلى رقيق، وهذا الرقيق يكون عبدا مملوكا للمسلمين. فاتفق العلماء على أنه يجوز استرقاق غير العرب، استرقاق الأعاجم، أن يكون الأعاجم رقيقا، إلا أن العلماء اختلفوا في استرقاق العرب، فهل يجوز أن يقع الرق على العربي في هذا نزاع بين العلماء. وقبل البدء في بيان المسألة، فقد كثر كلام الجهلة في هذا الزمان باستنكار مسألة الرق، وأن الشرع لا يبيح الرق، وأن هذا لا يجوز، وأنه لا يجوز أن يتملك الإنسان أخاه في الإنسانية، هكذا يزعم الجهلاء لأنهم جاهلون بالكتاب والسنة. والأمر الأعظم بلية أنهم يحتجون على نفي الرق بأن الشرع قد دعا واستحب العتق، ففي كثير من الأحكام جعل الشرع كفارتها العتق. قالوا جهلا أن هذا يدل على نفي الرق، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتملك إنسانا أو امرأة. وهؤلاء يريدون أن يسايروا دعوى الغرب، فإن الغرب من الكفار يستنكرون ذلك ويمنعون منه، والذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرق أمر مشروع إلى ما شاء الله، شرعه ربنا وشرعه نبينا بضوابط شرعية، شرعه نبينا بإذن ربنا بضوابط شرعية. والأدلة التي يحتج بها هؤلاء الجهال على نفي الرق هي بعينها تدل على مشروعيته، فإن الرق لو كان منهيا عنه شرعا ولو كان أمرا مستنكرا لا يجوز كما يدعي هؤلاء الجهلاء، فإن الشرع كان ينهى عنه أصلا، لا أن يكتفي بأن يستحب عتق الرقاب، لأن الشرع كونه استحب اعتاق الرقاب فهذا إقرار بأنها تتملك، لأنها لو لم يجز تملكها لما صار لك فضيلة أصلا بالعتق، لأنك تكون ظالما معتديا، فكيف يجعل الشرع فضلا في العتق وأنه مما يقربك إلى الله العتق في شيء لا يجوز لك شرعا تملكه؟ إذن هذا العتق له مقاصد عالية. هؤلاء الجهلاء الذين يتسمون بالعلمانيين، هؤلاء بسبب جهلهم لا يفهمون مقاصد الشريعة. فإن المرأة مثلا إذا قتل زوجها في الحرب وأخذت أسيرة بين يدي المسلمين وهي ضعيفة لا تستطيع أن تقوم بنفسها، لا سيما أنها جاءت إلى بلد غير بلدها وإلى عادات غير عاداتها وإلى أقوام لا تعرفهم ولا يعرفونها، فعندئذ تضيع ولا تجد من يقوم عليها. فجعل الشرع الرق لمصلحة هذه المرأة لأن تكون تحت قوامة رجل فتصير ملكا له، يحسن تربيتها ويدعوها إلى الإسلام ويقوم على النفقة عليها وأن يحسن إليها في المعاملة ولا يظلمها، فقد تتأثر بذلك فتسلم. ثم هذه المرأة فقدت زوجها الكافر الذي قتل، فأحل الشرع لهذا الذي قاتل أن تكون أمة له، يملكها ويعاشرها معاشرة الزوجة، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فبين ربنا تعالى أن الرجل مأمور أن يحفظ فرجه إلا على زوجته وملك يمينه، ففرق بين الزوجة وبين ملك اليمين، فالزوجة تستمتع بها بعقد الزواج، والأمة تستمتع بها بملك اليمين. كيف أجامع امرأة ليست بزوجتي؟ نقول لك إن الاستمتاع أمر شرعي، هذه المرأة التي تزوجتها حلت لك بعقد نكاح، وهذه المرأة الأخرى ملك اليمين حلت لك أيضا بعقد ملك اليمين الذي عقده معك ولي الأمر بأن هذه المرأة ملكك. وفي هذه الآية الرد الصريح على من ادعى نفي العتق، نفي الرفق. كذلك العبد المملوك، إذا كان هذا الذي أسر إما أن يكون من المقاتلين وإما أن يكون معهم ولم يقاتل، فأسر وصار عبدا، فإنه إذا كان مقاتلا وترك يعيش بين المسلمين هكذا، فإن في قلبه من الغل والحقد وحب الانتقام ما أن يستطيع أن ينتقم من هؤلاء الذين قاتلوه إلا وجد واجتهد في ذلك وسعى بالفساد والإفساد. ثم هو في الرق يكون تحت عين المسلم يحذر منه ويراقبه، ثم يقوم له بالواجبات التي أوجبها الله على السيد، كما أوجب الله على العبد أن يقوم بما فرض الله عليه لسيده، فيتحقق من الرق مصالح عظيمة في أمر الدين وأمر الدنيا. وقد سبق أن تكلمت في هذه المسألة بكلام أشبع وأوسع من هذا، فأكتفي بهذا القدر. نرجع لمسألتنا، اتفق العلماء على أن غير العرب يصح استرقاقهم أن يكونوا أرقاء يملكون ويباعون ويشترون، وأما العربي فقد تنازع العلماء، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن العربي كغيره يسري عليه ما يسري على غيره من الرق، فإذا ما وقع عربي كافر في الأسر وصار رقيقا حكم برقه وإن كان عربيا. وقد ثبتت السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحكم في الصحيحين وغيرهما بذلك. فمن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب بني تميم منذ أن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قال: لما جاء بنو تميم بصدقتهم قال: هذه صدقة قومنا. وقال أبو هريرة قبلها: هم أشد أمتي على الدجال. هذه الخصلة الأولى، بنو تميم من العرب الأقحاء. قال أبو هريرة: ما زلت أحبهم منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم ثلاثا. قال: هم أشد أمتي على الدجال. ولما بعث بنو تميم صدقاتهم قال صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: ووقع لعائشة أمة من الأسر، فقال صلى الله عليه وسلم لها: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث نص صريح على استرقاق العرب، فإنها أما قد صارت في الرق مع كونها من ولد إسماعيل. كان العرب قديما وحديثا في الحرمين وبلاد الحجاز وبلاد اليمن يحفظون أنسابهم، لكن للأسف عند كثير من بلاد مصر والشام وبلاد المغرب كثير منا لا يعرف أصله من أين، وهذا غلط كبير. فإن معرفة الأنساب ينبني عليها أمور شرعية، منها صلة الرحم. لذلك عندما تكون في بلاد الحرمين أو الخليج تجد أن الشاب الصغير يعرف نسبه وأصله وقبيلته فينتسبون إلى قبائله. إلى الآن يقول: فلان ابن فلان العامري، فلان ابن فلان الظاهري، فلان ابن فلان الكبيسي، فلان ابن فلان الكبيسي، فلان ابن فلان القرشي، فلان ابن فلان الهاشمي، فلان، وهكذا يحفظون أصولهم. فكانت هذه العادة التي لا زالت قائمة إلى الآن كانت معروفة عند العرب، فكانوا يعرفون أن هذا الرجل ينتهي نسبه إلى العرب، إلى بني إسماعيل، إلى بني فلان، إلى بني فلان. كانوا يعرفون هذا بالتواتر، يعلم ويحفظ الكبير الصغير. المقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الرق حصل على هذه المرأة وأنها من العرب الأقحاء، وقعت في الرق. ثم استحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تعتقها لله عز وجل. ولذلك جاء عند البخاري وغيره أحاديث: من قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان كمن أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل. وهذا فيه الحجة على أن أولاد إسماعيل من العرب يقع عليهم الرق. وعلى هذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، حيث أنهم لم يكونوا يفرقون في الرق بين عربي يعبد الأصنام وبين أعجمي له كتاب سماوي من اليهود والنصارى، لا فرق في هذا. وأدلة الكتاب والسنة في بيان ما يتعلق بالأسراء عامة، لم تفرق بين أسير عربي أو أسير أعجمي. والحاصل أن استرقاق الأسرى أمر مشروع متى رأى ولي الأمر ذلك. يستوي في هذا استرقاق العربي أو الأعجمي. هذه المسألة الأولى المتعلقة فيما يسميه الفقهاء استرقاق العرب. وقال بعض الفقهاء، وقولهم مرجوح، قالوا العربي الذي يعبد الأصنام وليس من أهل الكتاب فإنه لا يسترق، وإنما يجب أن يقتل. نعم، الأصل في كل كافر القتل، وهذا سبق أن حررته وبينته، وذكرت من الأدلة على ذلك ما ذكر الإمام الفقيه أبو محمد علي بن حزم الظاهري، حيث قال في المحلى، ونعم ما قال، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغيره لما عرض عليه اليهود قال عطية القرظي، قال فمن كان قد أشعر خلي سبيله ومن لم يشعر قتل. قال وكنت في من لم يشعر. هذا عند الإمام أحمد وغيره، عند الإمام أحمد وغيره. فالشاهد قال ابن حزم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة هي البلوغ، وإنما استثنينا هذا، يقول ابن حزم وإنما استثنينا النساء لورود النص. من أشعر قتل ومن لم يشعر خلي سبيله. قلت أنا كذا ولا؟ طيب، إذن أؤكد العبارة. فكان هذا ممن لم يبلغ، وكانوا يعرفون البلوغ بخروج الشعر الخشن، شعر العانة. وسبق تحرير المسألة، ولكن أقول قد كان الصحابة رضي الله عنهم يقتلون الكفار ويأخذون الجزية من اليهود والنصارى ومن مجوس هجر كما رواه البخاري، إلا أنهم كانوا يبقون بعض الكفار يتملكونهم لما فيه من المصلحة، وهذا أمر معروف. وكان كثير من هؤلاء الكفار أو مجموعة منهم يتملكون ثم يسلمون بعد ذلك، وقد يبقون على كفرهم. وهذا يدل على أن الأصل في الكافر القتل، فإذا صار أسيرا بقي الأصل على أصله وهو القتل، إلا أنه رخص لهم أن يتملكوا من الكفار ما فيه مصلحتهم. وفي هذا إزالة لإشكال كان عرضه أخوكم محمد مش موجود أشوف اليوم، حيث سأل قال كيف يقال بأن الأصل في الكافر القتل وكان بعض هؤلاء يعيشون في الحرمين وهم أرقاء وخدم؟ هذا لا إشكال فيه. إذن هذا ما يتعلق بالرقيق وما يتعلق بتملكه، وأن الرقة يقع على العربي الذي هو ليس صاحب كتاب كما يقع على غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس. وقتل الجاسوس يقصد أي أنه يجوز قتل الجاسوس، والجاسوس إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. وقد سبق أن بينت عندما تكلم الإمام الشوكاني أنه على ولي الأمر أن يزكي العيون، يعني على ولي الأمر أن يرسل الجواسيس من المسلمين، فالتجسس لصالح المسلمين وأن يكون منهم جواسيس يأتون بأخبار العدو هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة في الصحيحين وغيرهما، وسبق بيان ذلك وبيان ما هي القواعد والضوابط الشرعية التي يصح للجاسوس المسلم أن يتجسس لصالح الدولة الإسلامية. ليس التجسس هكذا كما تفعل الدول الآن الإسلامية أو غيرها، على مصراعيه يذهب الجاسوس المسلم ويتسمى باسم كافر ويعيش مع الكفار ويشرب الخمور ويقع في الزنا ويظهر الكفر، هذا ليس من التجسس المشروع في ناقة ولا جمل، هذا تجسس السياسة. أما التجسس المشروع له ضوابطه الشرعية وسبق بيانه. وأما التجسس على المسلمين فالتجسس أو الجاسوس إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا، ولكل حكمه. فإن كان الجاسوس مسلما، وقد بوب الإمام البخاري قال في صحيحه باب الجاسوس، وأورد تحته حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وأنه أرسل ضعينة إلى المشركين في مكة ينبئهم بخبر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم عليكم في وقت كذا وكذا. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجاه في الصحيحين ورواه البخاري في مواضع من صحيحه، منها قال باب الجاسوس. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد بن الأسود حتى أدرك الضعينة، فأمراها أن تخرج الكتاب، فقالت ما عندي كتاب، فقالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فلما عرفت صدقهما وعزمهما أخرجت الكتاب من عجيزتها، وإذا فيه كتابة حاطب لأهل مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: فابتدرت عينا عمر فقال: الله ورسوله أعلم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا قال: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رغبة مني في الكفر بعد أن هداني الله للإسلام، وإنما كنت يا رسول الله امرأ ملصقا في القريش لست منهم، وكان لي عندهم أهل، وكان لكل واحد من أصحابك أهل يحمون به قرابته في مكة، فأحببت أن يكون لي عندهم يد يحمون به أهلي في مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. ونزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أمرين عظيمين. الأول أن الجاسوس المسلم يقتل. الثاني أنه لا يجب على ولي الأمر قتله، لا يجب على ولي الأمر قتله إذا تحقق من قصده. أما القتل فإن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فجعل فعله ظاهره الكفر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقصد هذا عندما سأله وبين له حاطب مقصودا. فقد يتجسس بعض المسلمين على الدولة الإسلامية لصالح الكفار لا من باب حبه للكفر ولا من باب ردته عن الإسلام، وإنما يتجسس للكفار رغبة أو رهبة. رهبة أن يخشى منهم غيلة وضررا في نفسه أو أهله إذا كانوا يقيمون بين أظهر الكفار، كما فعل حاطب رضي الله عنه لما كان له أهله يسكنون مع المشركين في مكة. فهو رضي الله عنه راسل قريشا لا ردة عن دينه، وإنما خوفا من الكفار. وفي هذا من أدب العقائد ما ينبغي أن ننتبه له، فقد يكون الفعل بشرطه كفر وردة، وقد يكون الفعل بشرطه معصية من المعاصي، والفعل واحد. قد يكون الفعل فعلا واحدا يفعله واحد على نية فيكفر، ويفعله الآخر على نية فيفسق أو يعصي قاصدا أو غير قاصد. فكل فعل احتمل وجهين لم يجز تكفير المسلم به، وهذا الآن أمامكم. الموالاة لها فعل ظاهر، فقد سمى الله عز وجل ما فعل حاطب في مراسلته لقريش سماه موالاة. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فبين الله عز وجل أن المسلم إذا تجسس لصالح الكفار أن هذا من الموالاة. إلا أن حاطبا رضي الله عنه نفعه قصده، إذن ففعله موالاة، ولكن هو لم يقصد ذلك بقلبه، ولذلك لم يكفر. ولذا لو كان الفعل المحتمل كفر بذاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لسؤاله فائدة. ما الذي حملك على ذلك؟ هذا لو كان الفعل كفر، لو كان الفعل من باب الكفر الأكبر فهذا السؤال لا فائدة منه، لأنه يتكلم عن أمر بين، كمن يمسك المصحف الآن ويعلم أنه كتاب الله فيرمي به في القبر ويرمي به في مواضع الزبالة، أو رجل يقتل نبيا بيده ويقول أنا أؤمن بك ثم يأتي ويقتله بيده. لذلك قاعدة الأفعال التي يكفر بها المسلم والتي لا يكفر بها لا بد أن تفهم بالفهم الصحيح. فالفعل فعلان: فعل يدل على الكفر، إذ أن الفعل كفر بذاته، وعندئذ لا يستفصل من الفاعل عن قصده لأن الفعل كفر بذاته. مثاله ما رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وصححه الشيخ الألباني، والحديث له طرق وشواهد تقويه. والحديث أن رجلا عرس، تزوج بامرأة أبيه، أن رجلا عرس بامرأة أبيه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله ويسلب ماله. بماذا حكم عليه؟ بالكفر، لأنه أمر بقتله وجعل ماله فيئا، فأمر بالكفر وبين أنه كافر وتعامل معه معاملة الكافر. ماذا يقول أئمتنا في هذا؟ يقول الإمام الطبري وغيره من أئمة أهل السنة، يقولون إن هذا الرجل وقع في الكفر حيث استحل ما علم من دين المسلمين ضرورة بأنه كفر، ألا وهو أنه عقد نكاحا وزواجا شابه نكاح المسلمين على امرأة أبيه، فكان كافرا حيث استحل ما علم من الدين بالضرورة أنه حرام، فلذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بكفره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأفعال إذا دلت على الكفر وكانت بذاتها كفر فإن الفعل يكفر صاحبه به ما دام أن فعله كفر. مثل شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك قال: كمن قتل نبيا وقال أنا أؤمن به وأذله وأعظمه ولكني أقتله، قال فهذا كافر باتفاق العلماء. قال: وكذا من ألقى المصحف في القبر فإن هذا الفعل كفر، ولذا أقول ما كان من الأفعال يدل على استحلال وكانت دلالته بينة ظاهرة ليست بمحتملة، كمن عقد نكاحا على أخته، فلو جاء الآن رجل وزنى بأخته ماذا نفعل؟ رجل زنى بأخته ماذا نفعل؟ ها، نقتله. رجل زنى بأخته ماذا نفعل؟ نقوم بإقامة الحد عليه لأنه زنى. طيب، فجاء آخر وعقد نكاحا وأجرى فرحا ودعا الناس وأتى بمأذون وشهود واجتمعنا لنبارك له، ففوجئنا بعد ذلك: ماذا عندك يا فلان؟ قال: أنا سأتزوج أختي، وهو يعيش بين المسلمين وتربى بين المسلمين ويعلم ويسمع أحكام الشرع ويعلم بالضرورة أنه لا يحل له أن يتزوج أخته، ثم عقد نكاحا ولم يدخل بها ولم يضع ذكره فيها، بماذا نحكم عليه؟ هذا كافر. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن هذا لا يقيم عقدا ونكاحا إلا وهو معتقد أنها حلت له بماذا؟ حلت له بالعقد، بينما ذاك الذي زنى غلبته نفسه فأقمنا على الزاني الحد لما زنى بأخته، وقتلنا هذا الذي استحل ما حرم الله. لذلك من الضروري الفقه في هذه المسائل، أن الأفعال تنقسم إلى قسمين: فعل يدل صراحة على استحلال الفاعل لما حرم الله، أو يدل على الكفر لأن الفعل نفسه كفر، كمن يلقي المصحف وهو يعلم أنه كتاب الله فيلقيه في القبر ويقول أنا أعظم كتاب الله، ولكن ألقي المصحف في الزبالة وأضعه هو يضعه تحت قدمه، هذا كافر. وفعل يحتمل وجهين كما فعل حاطب. فحاطب أرسل إلى قريش. تلحظون هنا في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل حاطبا ولم يرسل ليستفصل الذي عقد النكاح على زوجة أبيه. لماذا استفصل عليه الصلاة والسلام من حاطب وأرسل من يقتل ذاك الذي عقد نكاحا على أمه دون أن يستفصله؟ لماذا؟ الجواب واضح، لأن ذاك الذي عقد على امرأة أبيه بعد أن مات أبوه إنما دل بفعله على استحلال ما حرم الله، فكان فعله دالا على قصده من الكفر فلم يستفصل. بينما حاطب كاتب، هذا الذي كاتب إلى قريش قد يكون كاتب لعلة، خوفا أو رغبة، فلذلك استفصل ولم يستفصل له. هذا أمر مهم جدا جدا جدا، لا سيما عند الأمور التي قد تشكل. فقد وقع الآن خلاف بين بعض المصريين المنتسبين للمنهج السلفي، فطائفة تمسكت بحديث الإمام أحمد في قتل الرجل الذي عرس بامرأة أبيه، تمسكوا به على قاعدة باطلة. وقامت طائفة أخرى فردوا هذا الحديث ولم يفهموا مراده، فصرنا إلى ثلاث فرق: فرقة تكفيرية قطبية، ثم بعض إخواننا المنتسبين للمنهج السلفي من طلاب العلم صاروا على طرفي نقيض. منهم من رد هذا الحديث جملة، حتى ادعى بعض إخواننا غفر الله له، قالوا في حديث الإمام أحمد في الرجل الذي عرس بامرأة أبيه، قالوا هذه واقعة عين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقام آخرون وردوا واتهم بعضهم بعضا، والتحقيق هو أن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف وبفهم العلماء الراسخين في كل زمان، فإن الفعل فعلان: فعل يدل على الكفر وعلى الاستحلال ولا يحتمل أكثر من وجه، وفعل يحتمل أكثر من وجه، فما كان من الأفعال لا يحتمل إلا معنى الكفر سواء دل على الاستحلال أو كان الفعل ذاته كفر، فهذا لا يستفصل صاحبه، لا سيما إذا كانت الحجة مقام عليه، بل يكفر بمجرد حصول الفعل ما دام أن الحجة مقامة. وأما إذا احتمل الفعل أكثر من وجه بأن يكون كفرا أو أن لا يكون، فعندئذ لا يجوز أن يكفر المسلم بالفعل، لأن الفعل يحتمل أن يكون قد زنى وهو مستحل يعتقد أن الزنا حلال فيكفر ويحتمل أن يزني وهو غلبته شهوته فيكون عاصيا. فلا نستطيع أن نكفر المسلم بالفعل الذي يحتمل أكثر من وجه، بخلاف من أرقى المصحف في القبر ومن قتل نبيا أو عرس بأخته أو بأمه أو بامرأة أبيه. هذا الآن في المواقع، مواقع النت أصبح في اضطراب عظيم، وإن الواجب علينا جميعا أن نرجع إلى العلماء الراسخين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وأنا ما عندي انشغال بالنت ولا عندي انشغال في هذه المواقع، وكل من تربى على يدي وكان من طلابي فأنا أمنعه عن ذلك إلا ما دعت إليه الحاجة الملحة. فإن الأصل في طالب العلم أن يعيش في طلب العلم، لا أن يدخل في مسائل علمية لم يتأهل لها. لذلك أرجع وأقول إن الذين يقولون بأن حديث الإمام أحمد في قتل الرجل الذي عرس بامرأة أبيه أنه واقعة عين وأنه لا يقاس عليه، وأن الفعل لا يكفر صاحبه قط حتى يصرح بالاستحلال، هذا غلط، هذا غلط. وليس هذا كلام أئمتنا لا قديما ولا حديثا، بل إن هذا الحديث قد احتج به أئمتنا كالطبري وغيره على أن ما كان من الأفعال يدل صراحة على الاستحلال ولا يحتمل وجها آخر فهذا يكفر به المكلف ولو بمجرد الفعل، ما دام أن الفعل يدل على الاستحلال أو يدل هو بذاته على أنه كفر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول كمن قتل نبيا وادعى أنه يؤمن به، أو رمى المصحف في القبر وادعى أنه يعظم كتاب الله. فمن قال من إخواننا من طلاب العلم الذين ينتسبون للمنهج السلفي بأن أي فعل لا يكفر به المسلم قولهم غلط، مخالف لكلام أهل السنة قديما وحديثا، بل من الأفعال ما يكفر به المكلف وهو الفعل الذي لا يحتمل وجهين وإنما يدل على استحلال أو هو بنفسه كفر. وأما ما كان من الأفعال محتملا فلا يجوز تكفير المسلم بالذنب حتى يظهر ما يدل على كفره، كمن زنى وعصى وقتل وشرب الخمر، وكمن تجسس للكفار لا يقتل ابتداء، وإنما إذا أظهر ما يدل على كفره قتل كفرا، وإلا فقد وقع في المعصية ولا يكفر بهذا النوع من الأفعال. ولما رأيت في كثير من المواقع هذا الهرج بينت هذه المسألة في كتابي ذم الإرجاء وبراءة أهل العلم والحديث منه والرد على من رماهم به، وتعرضت لكلام أهل السنة أن الفعل فعلان، وبينت هذا الذي أبينه الآن. ثم بعد ذلك سألوني أو سألني بعض الناس عن موقفي من هذه الفتنة التي دارت في مصر، فبينت لهم في مجالس خاصة في زيارتهم هذا الحكم الشرعي. وأنا والله أكره جدا أن تضيع الأعمار في القيل والقال، لا سيما للطالب الذي لم يرسخ، فإنه والله متى فتح هذا الباب لا يفلح. ثم بعد ذلك اتصل علي والدي وأستاذي الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا، شيخ السلفيين في مصر أكرم به وأنعم. ثم ذهبت لزيارته في بيته هناك في القاهرة، فسألني عن هذه المسألة وقال إن بعض إخواننا السلفيين يقولون إن حديث الطبري في الرجل الذي عرس بامرأة أبيه أنه واقعة عين لا يقاس عليه، وأن الفعل لا يكفر صاحبه. فقال لي والدي الشيخ حسن، قال وبلغني أن عندك بيان فأحب أن أسمعه منك، وهكذا فليكن أدب العلماء وهم كذلك، فإن هؤلاء قد طهرت قلوبهم وانكسرت شمخة نفوسهم تواضعا لله. فقلت يا شيخنا الذي لا يخفى عليك هو أن الفعل عند أهل السنة ينقسم إلى فعلين. ثم تكلمت مع والدي في بيته هناك هذا التفصيل الذي ذكرته، فقال لي أنت متجه إلى مكة؟ قلت له نعم. فقال لي أحب أن تسأل فضيلة الشيخ ربيعا عن هذه المسألة وأبلغه سلامي ودعائي له، وسله لنا عن هذه المسألة حتى نختفي. وهذا الذي يقوله الشيخ حسن ليس من باب جهله بالمسألة، هذا من باب أدب العلماء في التثبت في المسائل لا سيما إذا تعلقت في العقيدة. فوعدت الشيخ حسنا بن عبد الوهاب البناء حفظه الله أن أعرض المسألة على والدنا الشيخ ربيع، وقد كنت ذكرت تحرير كلام أهل السنة في كتابي ذم الإرجاء من قبل. ولما ذهبت إلى مكة فالتقيت هناك عند والدنا الشيخ ربيع فعرضت عليه المسألة، فقلت على ماذا يحمل هذا الحديث، فإن الشيخ حسن طلب مني أن أسألك في هذا بارك الله فيك. فقال الشيخ أولا نريد صحة الحديث، فضحكت وقلت صححه الشيخ الألباني. قال يا رجل نحن لا نقلد الألباني، الألباني إمام لكن لا نقلده يا أخي. ثم بدأ الشيخ يبحث الحديث هكذا بنظره الخاص، ثم قال ما كان من هذا النوع من الأفعال يكفر به الإنسان، إذا كان من هذا النوع الذي يدل على الاستحلال بهذا النوع، هذا النوع ما كان من هذا النوع هذا كفر. فقلت مبينا مقصود الشيخ لا مستدركا. قلت يعني الذي يقوله أهل السنة الفعل الذي لا يحتمل إلا الكفر، كمن قتل نبيا أو ألقى المصحف في القبر، قال هو كذلك، وأما سوى ذلك من الأفعال فلا يكفر المسلم به. ولم يقطع الشيخ بصحة الحديث، لكنه قال هذا الجواب. هذا الذي قاله هذا الإمام العالم الجليل الذي للأسف تجرأ كثير من أهل البغي والسفه على أن يهدموا السنة من خلال القدح في أئمتها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا أعني هؤلاء الذين اختلفوا في المسألة، لكن أعني الذين يقدحون في هذا الإمام. فهذا كلام الرجل هو كلام الأئمة لا جديد، لأن عقائد أهل السنة متلقى من الكتاب والسنة وعن السلف. اللهم يبعث الله على كل مئة في كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أما أمر الدين فقائم، إنما يجدد ما غاب على الناس. فكلام الشيخ ربيع وكلام ابن عثيمين وكلام الأئمة في حديث الرجل الذي عرف بامرأة أبيه كلام واضح. فمن قال من إخواننا أن هذا الحديث واقعة عين ولا يقاس عليه هذا كلامهم غلط. يعني يقصدون لو أنه الآن جاء رجل وعرف بامرأة أبيه لا يحكمون بكفره. كذلك جاء القطبيون الخبثاء واستعملوا هذا الحديث في غير بابه وقالوا هذا يدل على أن الفعل يكفر صاحبه، قالوا فالحاكم كافر لأنه حكم بغير ما أنزل الله، ففعله دل على أنه استحل. وهؤلاء تكفيريون جهلاء. ذلك أن السلف لا يختلفون أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله فإن كفره كفر دون كفر، فإن حكم بغير ما أنزل الله على وجه يكفر به كأن يستحل أو الأمور التي سبق بيانها فهذا يكفر، وأما بالفعل المجرد فإن السلف لم يكفر به. وهذا يدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس من جنس الأفعال التي لا تحتمل إلا الكفر، بل هو من جنس الأفعال التي تحتمل الوجهين. فكلا الفريقين مخطئان. هؤلاء القطبيون الذين استعملوا هذا الحديث حديث الإمام أحمد على أن الحاكم كافر، هؤلاء جهلة لم يفهموا الفرق بين الفعل المحتمل وبين الفعل غير المحتمل. كذلك إخواننا السلفيون فيما ظهر لنا من شأنهم من طلبة العلم الذين يقولون أن حديث الإمام أحمد في الرجل الذي عرس بامرأة أبيه أنه واقعة عين ولا يقاس عليه، هؤلاء أيضا مخطئون، وإن كانوا أرادوا سد باب التكفير، فإن سد باب التكفير إنما يسد بالأدلة الشرعية. فإذا أنتم اليوم لم تكفروا من كفر رسول الله فعندئذ تكونوا قد وقعتم بين إفراط وتفريط أو تفريط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكفر من عرس بامرأة أبيه. فإذا وصلتم الآن وقلتم لا نكفر من فعل هذا الفعل فقد خالفتم هدي نبيكم في تكفير من فعل هذا الفعل الذي لا يحتمل إلا الكفر، فخالفتم سبيل المؤمنين. لذلك أنا كنا في مجلس عند والدنا شيخي وأستاذي ربيع بن هادي، وكنا في وقت غداء وأمامي طالبان من بلاد المغرب والشيخ على المائدة وأنا أمامهما والشيخ في الوسط، فتكلموا على المواقع والنت، فأصابتني رعشة وغضبة لما رأيت من هذين الطالبين أنهما في ابتداء أمرهما وينشغلان بهذا. فقلت مغضبا، قلت والله ما في خير في النت ولا في خير في الانشغال بهذا، هذا ضياع، هذا ضياع للعمر. وأصابتني الرعشة، فقال الشيخ بارك الله فيك يا ولدي، فيه خير، فيه خير يا ولدي، لكن لا بد أن يتعامل معه بالضوابط الشرعية. نعم هذا هو الصحيح. أما هذه المسائل الكبار يلوكها بعض من لم يتأهل لها، فإن على الجميع أن يتقي الله. وأننا إذا تكلمنا في العلم فإن الأرض لا تخلو من أئمة. أين هؤلاء؟ لا نرميهم وننساهم، هؤلاء الأصل في بيان أمر الدين. أما نحن الطلبة إن كنا فنسلك ما عليه سبيل أهل العلم الراسخين. أما أن يجلس كل ولد خلف شاشة ويتجرأ على دين الله، هذا ليس من فعل طلبة العلم الورعين الأتقياء. قد كان الأئمة يسكتون عن مسائل هي دون هذه المسألة. إذن نظرا إني ما عندي وقت لهذه الانشغالات، فأريد أن واحدا من إخواني يتورع بأن يحمل هذا الدرس الليلة على موقعي هناك الذي مشرف عليه، ولا أكتب فيه إلى الآن إلا 5 أسطر أو 10 منذ أن أنشئ، ما كتبت فيه إلا أسطرا. الوقت أغلى من العرض، وقتك أغلى من عرضك إن صح هذا الكلام. هذا عمرك أغلى ما تملك، فإن ضيعته في القيل والقال فمتى نتعلم؟ لذلك أحدكم ينشط الليلة وينزل هذا الشريط هناك في سلف مصر في الموقع عندي هناك، ويسميه باسم متى يدل الفعل على الكفر، وله الأجر من الله. أما أنا فلن ولم أرفعه لا بيدي ولا بكفي. بثوه بين إخوانكم لعل الله أن ينفع به من شاء. نرجع إلى المسألة. إذن الجاسوس إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. فإن كان مسلما فلا يجب قتله أو لا يجوز قتله إذا ثبت أن له عذرا حمله على التجسس. وأما إذا دل دليل على أنه تجسس تعظيما لشأن الكفار وإذلالا لشوكة المسلمين فهو كافر مرتد يقتل ولا كرامة. ولكن لا بد أن يستفصل. هذا ما يتعلق بالجاسوس إذا كان مسلما. وأما إذا كان الجاسوس كافرا فهنا نقف. بارك الله فيكم وفقكم الله. حد له سؤال في الباب؟ سؤال جيد. يقول لو ثبت أن حديث الإمام أحمد لم يثبت، فهل هناك أدلة تدل على تلك القاعدة أن الفعل منه ما يكفر صاحبه ومنه من لا ومنه من لا يكفر صاحبه؟ الجواب بلا شك. فالآن أبين لك، إن الله عز وجل حكم بكفر أقوام بقتلهم الأنبياء، أليس كذلك؟ قل بلى. قال تعالى وقتلهم الأنبياء، فجعل الله علة كفرهم قتلهم الأنبياء، فهذا الكافر لو قال لذاك النبي المقتول أنا أؤمن بك ولكني أقاتلك بل أقتلك وأستحل دمك، هذا الفعل يسأل ماذا تقصد بقتل النبي؟ هل تقصد أن تكذبه أم أنه بينه وبينك عداوة دنيوية؟ هل يتصور هذا؟ أبدا. فكل رجل قتل نبيا استدللنا بقتله النبي بعد علمه أنه نبي على أن قتلك له كفر، وإن ادعيت أنك من المؤمنين المتبعين له. لماذا؟ لأنه من المحال أن يستحل دم نبي وأن يقتله ثم هو يعظمه ويؤمن به وينصره ويجله، هذا ضرب من ضروب المحال. إذن القاعدة ليست مبنية على حديث الإمام أحمد فحسب، القاعدة صحيحة. ولذلك من هنا لما يسأل بعض الأئمة كما ذكر هذا في السنة للخلال أو غيره، أن بعض أئمتنا سئل عن رجل يقول أنا أعلم أن الصلاة واجبة وأن نكاح الأمهات حرام، ولكني أتزوج أو أنكح أمي وأختي وأصلي لغير القبلة وأصلي بغير وضوء، فقال هذا راد على الله أمره، لأن هذا الذي ترك الصلاة أصلا يأتي الخلاف بين أهل السنة هل يكفر أم لا ما لم يكن جاحدا. لكن هذا الذي يقول أنا أصلي بغير وضوء هذا يكفر قولا واحدا. لماذا؟ لأن فعله واعتياده للصلاة من غير وضوء يدل على أحد أمرين، إما على أنه يستحل الصلاة من غير وضوء فهو كافر إذ أنكر من الدين معلوما بالضرورة، أو أنه يسخر ويستهزئ بخلاف من لم يصلي أصلا. لذلك كلام أئمتنا ونصوص الكتاب والسنة تدل على أن الفعل فعلان، فعل يكفر به صاحبه وهو كل فعل لا يحتمل إلا الكفر، إما على سبيل دلالة الاستحلال وإما على سبيل دلالة الملازمة أن فعله كفر. واضح؟ نعم. تفضل. دعك من هذا الآن. التجسس كفر حتى يثبت ما ليس بذلك أو ما ليس ذلك، أو أنه ليس بكفر حتى يثبت أنه كفر، هذا تأخذه من الصحيحين، ما الذي تفهمه من حديث الصحيحين في قصة حاطب؟ إذن هذا يدلك على ماذا؟ هو كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل مجرد التجسس، لو جعل أصله كفرا ما كان ليسأل حاطبا عن ذلك. فلما سأله استدللنا على أن أصل التجسس أننا لا نكفر حاطبا حتى يثبت أنه فعل ذلك للدفع. غيره في الباب هذا عمرو خالد الجاهل يقول يا جماعة إبليس ما كفر، وأنا بقول يا جماعة والله أنت مسكين. الله بيقول إيش بيقول؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعمرو خالد يقول لك ما كفر، أنا من عدة سنوات رديت عليه رقم واحد، ثم هذا الرجل الآن أظن أنه انطفأ. وهكذا صاحب الجهل يأخذ رونقه زمنا ثم ينطفئ كما ينطفئ المصباح الذي لا خير فيه. وأما صاحب السنة فيحييه الله بالعلم. فاهم؟ طيب نكفر عمرو خالد؟ لا نكفره، لكن نقول له اطلب العلم. نعم. بالنسبة للنسب وإثبات النسب، من يقول إن الزنا حرام ولكن من هذا؟ هذه مسألة أبي إسحاق الحوين الذي أتعب نفسه وأتعب الناس فيها. رجل يقول إن الزنا حرام ولكني سأفعله. قال هذا كافر. فلما اعترض على الحويني فلما اعترض على الحويني أنك تكفر بالكبيرة وأنك تكفر المصر، غضب واستدرك وشرح مقصوده وقال هؤلاء يظلمونني، فإنني يقول هو عن نفسه لم أعتقد كفر المصر قط. ثم أورد حديث مسلم أذنب عبدي ذنبا ثم استغفر، فيقول الله لملائكته علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد وأذنب، فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر. ثم قال في آخر الحديث قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، أخرجه مسلم. فاحتج الحويني بهذا على أنه لم يخطر بباله قط أن المصر كافر، واتهم هؤلاء الذين ينسبون إليه تكفير المصر بأنهم قد ظلموه وأنهم افتروا عليه الكذب. ثم بين وقال لكن رجل يضع أمواله في البنوك، فنقول له لا تضع مالك في البنوك، فيقول لا أنا أعلم أن وضع المال في البنك حرام ولكني أضعه في البنوك. ولا يقول يا جماعة ادعوا لي بالمغفرة، ولا يظهر الندم. قال: فمثل هذا لا أظن أن أحدا يتردد في كفره. وضرب مثالا آخر فقال: وتلك المرأة التي تخرج متبرجة وتقف أمام المرآة وهي تظهر مفاتنها وتضع ما تضع من المساحيق وتخرج متبرجة، فإذا قيل لها إن الله أمر بالحجاب تقول: نعم ولكني سأخرج هكذا. قال: هذه كافرة. وتكلم الناس في الرجل ليس لأجل هذه المسألة فحسب، بل سبق أن بينت في مواضع كثيرة ما على هذا الرجل من البدعة والضلال وملازمة التكفيريين الحزبيين وطعنه في الأئمة إلى غير ذلك. لكن إن الإنصاف واجب، وإن الواجب أن نعدل مع المسلم والكافر، ولا يجوز أن نظلم مبتدعا وإن بدعناه. لسنا نحن بل العلماء نصوا على أن هذا الرجل مبتدع، ولست الآن بصدد التفصيل، إنما أتكلم عن هذه المسألة. أولا، الرجل لا يكفر المصر على المعنى الذي هو فهمه. فالمصر عند الحويني هو من تكرر منه الفعل ثم يتوب ويرجع ويندم، أو لا يستطيع أن يترك المعصية ويتكرر منه ذلك، مع أنه قد يندم وقد يتوب وقد لا يتوب. هو لا يكفر هذا النوع، هو يقول: هذا ليس بكافر. يقول المصر ليس بكافر، ومن هنا يقول أنهم ظلموه، لأنه يدعي أنهم نسبوا إليه أنه يكفر المصر. يقول: وأنا لم أعتقد هذا يوما من دهري. لكن الرجل لم يفهم المسألة فهما صحيحا، فعنده من وضع ماله في الربا فإذا نهيته يقول لك: نعم أنا أضع مالي في البنك وأنا حر وملكش دعوة، وسأضع مالي في البنك وأنا أعلم أن وضع المال في البنك حرام. قال: فهذا لا أظن أن أحدا يتردد في كفره. العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل هذه المسألة في رجل يقول: أنا أعلم أن الله حرم كذا ولكني أفعله، هل يكفر؟ فقال: قد يكفر. انتبهوا، قال: قد يكفر. هذا الاختيار لا يستطيع هذا الرجل أن يفهم مغزاه عند المحدثين من أئمة أهل السنة المتبعين لمنهج السلف، لأن الرجل قد يقول هذه الكلمة على أحد وجهين. إذا قال: أنا أعلم أن الله حرم الربا ولكني آكله، قد يقول هذه الكلمة على وجهين. فإن قالها يقصد التكبر على أمر الله، ويقصد عدم قبول أمر الله عز وجل وعدم رضاه به، هذا كافر بإجماع المسلمين، ومنه كفر إبليس. فإن كفر إبليس كفر إباء عن الطاعة وتكبر على أمر الله، فكل متكبر على أمر الله كافر. وأما إذا قال: أنا آكل الربا، معاندا لمنكره، معاندا للمنكر عليه، فهذا عاصم وأساء في المعصية وأخذته العزة بالإثم، ولكنه لا يكفر بذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه كان في من كان قبلكم أخوان، أحدهما صالح والآخر قائم على المعصية، فكان الصالح ينهى الآخر، حتى قال له ذات يوم: والله لا يغفر الله لك. فقال الرجل للفاسق: ما لك وخلني وربي، خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ أبعثت علي رقيبا؟ فقال الله لمن قال لا يغفر الله لفلان: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. هل هذا الرجل قال لأخيه الناصح: ادعوني بالمغفرة وأنا تغلبني نفسي؟ أم أنه أخذته العزة بالإثم: ما لك، خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ بمنزلة من يقول لك: يا أخي لا تأكل الربا، فيرد يقول لك: أنت مالك، مالك، أنت مسؤول عني، هو ربنا بعثك رسول علي؟ هذا النوع على كلام الحويني قد يحتمل من باب الإنصاف أنه يكفر، لأنه لم يظهر الندم ولم يقول. وهذه المرأة التي تقف بالساعات تتجمل في المرآة، هذه مستحلة. إذن ماذا يقول في المرأة التي تكون بغي، صار البغاء من عملها ومن ديمة شغلها، كما جاء الحديث في الصحيحين أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل أنها نزلت في بئر فلما شربت وجدت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش فسقته، فشكر الله لها فغفر لها. بغي من بغايا بني إسرائيل، هذه امرأة ليس أنها متبرجة فحسب، بل صار الزنا من مهنتها. لذلك هذه المسائل لا يضبطها إلا من عاش مع كتب السلف وبرئ من هؤلاء التكفيريين وحمى نفسه بالكتاب والسنة وبالتصاقه بأئمة أهل العلم، وحمى نفسه بالكتاب والسنة وبالتصاقه بأئمة أهل العلم، وحمى نفسه بالكتاب والسنة وبالتصاقه بأئمة أهل العلم، وحمى نفسه بالكتاب والسنة وبالتصاقه بأئمة أهل العلم، وحمى نفسه بالكتاب والسنة وبالتصاقه بأئمة أهل العلم، وحمى نفسه بالكتاب والسنة وبالتصاقه بأئمة أهل العلم، وحمى نفسه بالكتاب والسنة وبالتصاقه بأئمة أهل العلم، وحمى نفسه بالكتاب والسنة وبالتصاقه بأئمة أهل العلم، وحمى نفسه بالكتاب والسنة وبالتصاقه بأئمة أهل العلم، وحمى نفسه بالكتاب والسنة وبالتصاقه بأئمة أهل العلم، وحمى نفسه بالكتاب والسنة وبالتصاقه بأئمة أهل العلم، وحمى نفسه بالكتاب والسنة